تدور الأرض والدور السوالف والسنين الدور ولا لا وأعرف اللي راح ماني بعرف الباقي يقولون القصيد شعور والشعر بدون شعور وأقول الله يعاقبني إذا ما هو من أعماقي أنا لو أكذب بشعري وقف نبضه يبس حنجور وقادر أخسر الدنيا وعاجز أخسر أخلاقي ولاجل عنق المها والصوت الأدفى والعيون الحور وقف عمري ولا أدري وش أنا من وقفته لاقي وقف عمري ولا أدري وش أنا من وقفته لاقي قسم بالله ما قبلك غياب ولا بعدك حضور ولكن ودي بفرقاك لو ما ودك فراقي تعتبنا بما فيها الكفاية من ثمان شهور وسالت دمعتين وطاح قلب وماتت أشواقي وسالت دمعتين وطاح قلب وماتت أشواقي تعدت كالمشاريه وجفا كاللوم والمستور إذا ما يكشف صوتي كشف الحبر بأوراقي تعبت ضحك على نفسي وبرر لك وعيش الدور تعبت جامل ظروفك وصدق كذبك الراقي يكفيني أغيب وخافقي ما جاك منه قصور ويكفيك تذكر كل ليلة لفت عناقي تذكر يوم أخليك اتباها كبرياء وغرور يوم اني اتحدى بك واخيب هقوة الهاقي يوم اني اتحدى بك واخيب هقوة الهاقي وتذكر يوم عذرك وانت لا صادق ولا معذور ادور لك عذر واصدقه واكذب احداقي تذكر يوم جيت من الحزن متضايق ومكسور فرشت لك الضلوع وقلت لك يا سيدي عشاقي فرشت لك الضلوع وقلت لك يا سيدي عشاقي خذ ضلوعي وبن فيها يسار الصدر بيت وسور ترى ما فيه قبرك من سكن صدري وخفاقي بعد هذا رحلت ولا بقى إلا بيتك المهجور ولا يا كبرها لمن رحلت منزلك باقي